بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، لقد انتهينا في آخر دروسنا عن الأسماء الحسنى والصفات العلى عن اسميه تعالى الحليم والصبور، وفهمنا معناهما بفضل الله عز وجل، وفهمنا الفرق بينهما كما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره. وكذلك نريد الآن أن نتم الفائدة، لأن الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا الواجب علينا أن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، ودعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى إنما هو دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء عبادة، ودعاء الثناء يدخل دعاء العبادة. فإن أردت الاختصار فقل دعاء مسألة ودعاء عبادة، كما أن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، لأنك إن عبدت الله فعبادتك إياه هي من أعظم مسألة لله عز وجل. فكلما عبدت الله ازددت له سؤالا، وكذلك إذا سألت الله وضرعت إليه واستعنت به وتوكلت عليه فهذه أيضا عبادة، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة عبادة والتوكل عبادة. فادعوه بها أي دعاء عبادة، دعاء مسألة، ونفصل فنقول أيضا ودعاء ثناء. فأما دعاء الثناء باسمه تعالى الحليم فهو واضح، فالذي ذكرناه واستعرضناه من الآيات في الكتاب المجيد 12 موضع كما بيناه فيما مضى، يذكر فيها اسمه تعالى الحليم، كان هذا ثناء من الله عز وجل على نفسه، فكان هذا ثناء بما فيه الكفاية، دعاء الثناء. يعني استعرض الآيات وستجد أنك تثني على الله عز وجل كيف أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا من أعظم الثناء على الله عز وجل. ولذلك وهذا السياق سياق ذكر للشرك به سواء في سورة فاطر أو في سورة الإسراء، والسياقان يذكران الشرك، ثم يثني الله تعالى على نفسه ويمجد نفسه أنه كان حليما غفورا، ويقدم الحلم هنا على المغفرة وبيان ذلك. هذا دعاء الثناء لا يخفى، تثني على الله تعالى ما هو أهله، ومن ذلك الحليم. أما دعاء المسألة فأنت تسأله أن يحلم عليك وعلى أبنائك وعلى امرأتك وعلى أهلك وعلى عصاة المؤمنين جميعا، بل وعلى عصاة المسلمين، أن يحلم علينا جميعا حتى يلهمنا توبة ويوفقنا إليها ويعيننا عليها، حتى ينقلنا بذلك إلى اسمه تعالى الودود. يبقى إذن دعاء المسألة باسمه تعالى الحليم أن تسأله أن يحلم عليك وما أكثر معاصيك، وأن يحلم على أبنائك وعلى امرأتك وعلى أهلك وعلى عصاة المؤمنين وعلى عصاة المسلمين جميعا، أن يحلم عليهم حتى يلهمهم التوبة ويوفقهم إليها ويعينهم عليها، حتى ينقلهم بذلك إلى اسمه تعالى الودود، كما سنرى إن شاء الله في اليوم، سنشرح اسمه تعالى الودود والمتين. فالحليم هذا دعائه، أو من دعائه تعالى دعاء مسألة، أن تسأله ذلك، ثم أن تسأله أن يرزقك الحلم، لأن الحلم هو اجتماع صفات السؤدد، وإذا أردت يوما أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم. الحمق عندما يستفز الإنسان يرد بسرعة على الجاهلين فيستفزه الغضب، إذا ليس حليما. يستخفه جهل الجاهلين، إذا هو ليس حليما. وهكذا، فأنت تسأل الله عز وجل الحلم حتى تكون سيدا بين الناس، كما قال عن يحيى عليه السلام: وسيدا أي حليما، وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدا يعني حليما، يعني رجل سيد عظيم في قومه. ولماذا يسود قومه؟ باجتماع صفات المروءة فيه والرجولة وصفات الحلم فيه، فهو لا يستفز ولا يستخف. وإلا فالقائد إذا كان كذلك مستخفا مستفزا فسيضيع نفسه وقومه، فلا بد من الحلم، فهذه صفة عظيمة، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها. وإنما الحلم بالتحلم، بالتحلم يعني بمحاولة التحلم، بتكلف الحلم بالاستعانة بالله عز وجل. أنا مثلا سريع الغضب، وهذا شيء من الحمق، إذا كان الغضب لغير الله فيكون من الحمق. فسرعة الغضب لشيء من الدنيا أو لمصالح الدنيا هذا من الحمق، وهذا من الطيش، وهذا من العجلة، وهذا أيضا نوع من السفه. فكيف أتجنب الاستفزاز؟ وكيف أتجنب الاستخفاف؟ فلا أستفز ولا أستخف، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. كيف ذلك؟ إذن علي أن أسأل الله عز وجل، وأن أدعوه دعاء مسألة باسمه تعالى الحليم، أن يرزقني الحلم. كيف أن أتكلف ذلك؟ أن أعود نفسي، يأتيني الموقف من الناس فأجد نفسي قد استفزيت، وقد نطقت بألفاظ قبيحة سيئة بذيئة، والله من فوق عرشه يسمع ويرى سبحانه وتعالى وعز وجل، وأنت مطالب بأن تكون حليما، تسمع الأذى وتسمع الضرر وتسمع الشر وتتحمل ذلك، وتكون نفسك مجتمعة قوية، فلا تقابل الإساءة بالإساءة ولا الجهل بالجهل، فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم. فدعاء المسألة أن تسأل الله تعالى أن يرزقك الحلم من ناحية وأن يعينك على تكلف الحلم من ناحية أخرى. وإنما الحلم بإيه؟ بالتحلم. كل ده من دعاء الله تعالى باسمه إيه؟ الحليم. دعاء مسألة. أما دعاء الله تعالى باسمه الحليم دعاء عبادة فهذا واضح، أن تكون حليما. وده إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله لكي تكون حليما، لدعاء مسألة باستعانة. أما أن تكون حليما وأن تتحرى أن تكون حليما وأن تستعين بالله أن تكون حليما فتلك عبادتك لله باسمه تعالى الحليم. والأمثلة كثيرة جدا في السنة وفي المعاملة وفي المعاملات اليومية مما يحدث بين البشر وبين الخلق، إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحلماء عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهكت محارم لله لم يقم لغضبه شيء، لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر لله عز وجل. وإلا فهو ضعف إيمان ومهانة وذل وخزي وعار، أن نرى المنكرات قد شاعت، وأن نرى دين الله يستهزأ، وأن نرى آيات الله يستهزأ بها، وأن نرى رسول الله يستهزأ به، ثم لا نغضب. أعوذ بالله، معاذ الله من هذا، هذا خذلان لدين الله عز وجل. أما الحلم فللأشياء التي تتعلق بك وبدنياك وبشخصك، فالله المستعان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، ما انتصر لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله عز وجل. بدا دعاء الله تعالى باسمه الحليم دعاء عبادة. واضح تمام أن تكون حليما. أساء الناس إليك أو جهل الجاهلون عليك فكن حليما معهم، هذه عبادة لله عز وجل. كيف تستعين بالله وتسأل الله؟ بدعاء مسألة. ثم الثناء والذي بيناه في الدرس الماضي. الصبور كذلك، والصبر هو ثمرة الحلم، لأن الحلم صفة ذات، أما الصبر فهو كصفات الأفعال، هو كصفات الأفعال، يعني زي الخلق. الله تعالى يخلق حينا ولا يخلق حينا، فيخلق كذا إذا اقتضت الحكمة ذلك، ويتوقف عن خلق كذا إذا اقتضت الحكمة ذلك. فكذلك الصبر يصبر على كذا وكذا إذا اقتضت الحكمة ذلك. أما الحلم فهي صفة ذاتية لله عز وجل، ومن ثمرتها أن يصبر إذا اقتضت الحكمة صبره عز وجل. فإذا الصبر أيضا تثني على الله بأنه الصبور، وتتحدث بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون أو يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ولنا عود مع هذا الحديث عند شرح اسمه تعالى انت بتقول كده بتخبطها وخلاص، يعني علي صوتك عشان اسأل ان ننسى ولا نذاكر الاسماء الحسنى يبقى فيه حرمان، هيبقى فيه حرمان، لا حيفتى علينا ولا حنمكن من إلقاء الدرس، وحيبقى فيه صحة ولا ظروف، وحيبقى فيه حرمان. لأن دي نعمة من الله بها علينا، نعمة الأسماء الحسنى. وسل الدعاة الأفاضل وسيخبرونك، هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة الرقائق في أسماء الله والتعرف على الله عز وجل. فتأتيك هذه النعمة ثم تهملها. أنت مطالب ليل نهار بعد أن تعرفت عليه ودرستها أن تعمل بها، ولا لا؟ العلم يأتيه بالعمل، وإلا فإن أجابه وإلا ارتحل. فأنت يجب أن تعمل بما تعرفت به على الله عز وجل، أن تدعوه فعلا من أجل هذا الخلق، دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء العبادة في كل ليلة في كل يوم. إياك إياك، نحن ذكرنا اسمه تعالى المتين، وذكرنا هذا الحديث، ووعدنا ايضا ان نبين اسمه تعالى المتين، وهذا موعدنا اليوم مع اسمه تعالى الودود والمتين. وذكرنا كيف ان الحافظ البخاري هو من عمالقة المسلمين وجهابذتهم، وهو من الذين نستدل بعلمهم وبحفظهم على عزة الله وحكمة الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم، كيف خلق الله هذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، كيف خلق الله هذه الذاكرة، هذا النشاط الديني، هذه الحافظة، هذا الورع، هذا التقوى، ليجمع به حديث نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون حجة على الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الرجل الذي قال: اللهم إن الأرض قد ضاقت بي بما رحبت، أو هكذا قال: فاقبضني إليك، فقبضه إليه في نفس اليوم، ولم يكن عن مرض ولا شيء من هذا. فصنف يقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه، ترجمة عن العنوان، يعني يضع حديثا، يقول: أضع هذا الحديث في باب الزكاة، باب الرقائق، في كتاب التوحيد، في كتاب الدعوات، في كتاب البيوع. ده شيء رهيب رهيب، التصنيف ده شيء عجب يعني. فهو يضع الحديث لا أحد أصر على أذن سمعه من الله، ثم يترجم له بآية في القرآن: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول لك هذا الحديث يذكرنا باسمه تعالى المتين. هذا فقه الإمام البخاري، وسنرى إن شاء الله. إذا دعاء الله تعالى باسمه الصبور، لأن الصبر ثمرة الحلم. أما دعاء الثناء فهو واضح، لا أحد أصبر على إيه، يكفيك هذا الحديث. ثم دعاء المسألة أن تسأله أن يجعلك من الصابرين، لأن الله تعالى مع الصابرين، لأن الله تعالى يحب الصابرين. وأن تسأله أن يعينك على الصبر، ليه؟ واصبر، وما صبرك إلا بالله. لا يمكن أن تصبر على من؟ الإنسان لا يصبر على استفزاز ابنه له، ولا على استفزاز امرأته له، حتى أحيانا ولا على استفزاز أبيه وأمه له. إذا لا يمكنك أن تصبر إلا أن تستعين بالله، واصبر ما صبرك إلا بالله. يبقى هو ده دعاء الله تعالى باسمه الصبور، دعاء مسألة أن يرزقك الصبر وأن يجعلك من الصابرين. والصبر ده ليس بالمسألة الهينة، هو الصبر والثبات مسألة هينة، والصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء، هل هذا بالأمر الهين؟ الدين كله داخل في مرتبة الصبر وفي منزلة الصبر، ما من شيء من الدين إلا وهو متضمن تحت الصبر. فدعاء الله تعالى باسمه الصبور أول حاجة دعاء ثناء، وده واضح. ثانيا دعاء مسألة أن تسأله أن يجعلك مع الصابرين، وأن يجعلك من الصابرين، من الذين يصبرون على قيام الليل، من الذين يصبرون على الصلوات المكتوبات في الجماعات في المسجد، من الذين يصبرون على دراسة القرآن وحفظ القرآن ومراجعة القرآن، من الذين يصبرون على طلب العلم وطلب الحديث والتفقه في الدين، من الذين يصبرون على بر الوالدين مع جفائهما أو مع جهلهما أو مع إساءتهما أو مع طمعهما في أو مع أو مع أو مع. دي مسألة عايزة إيه؟ صبر، دعاء لله عز وجل، دعاء مسألة أن يجعلك مع الصابرين، تصبر على الطاعة، وأن تصبر عن النظر إلى الكاسيات العاريات، إلى النساء الجميلات جدا المتفننات في إظهار الزينات والخداع، وفي إظهار المناتن على أنها من المفاتن، وهكذا. فلا وما صبرك إلا بالله. بدأ دعاء الله تعالى سن الصبر دعاء مسألة، ثم أن تصبر على البلاء أيضا، لأن البلاء لا يفرق. يعني أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. في الابتلاء سنة الله عز وجل، بل السنة الأولى والأساسية، ومنها تتفرع وعليها تتفرع بل وتتلمذ جميع السنة الربانية، هي سنة الابتلاء. الابتلاء الرزق لا، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه سورة الابتلاء، فكيف تصبر على البلاء؟ كيف تصبر على البلاء؟ فدعاء المسألة. يبقى إذا دعاء الله تعالى باسمه الصبور دعاء الايه؟ المسألة. ثم دعاء العبادة، وهذا واضح. كيف تدعو الله تعالى باسمه الصبور دعاء العبادة؟ أن تتكلف الصبر كما أنك تتكلف الحلم، فكذلك تتكلف الصبر. لأن مثلا مصيبة جاءت تدل حلم، بقى حلم ايه في المصيبة؟ الحلم ده في مقابل إساءة الآخرين، أو جاءت أنه مصيبة، حجر وقع عليك، شيء أصابك، حاجة يعني إجبارية أو قهرية بغير اختيارية، فأنت الآن مطالب أن تصبر، فأن تسأل الله عز وجل أن تكون صابرا بدعاء المسألة، ثم أن تكون صابرا فعلا. هذا هو دعاء العبادة. أذان. دعاء الله تعالى باسمه الحليم والصبور أظنه قد صار واضحا الآن، وتفصيله يكون بدراستك للدين. يعني تفصيل هذا الدعاء يكون بدراستك للقرآن والسنة، لكي تعلم كيف تصبر وكيف تتحلم وكيف ترد. لو رزقت الحلم والصبر فماذا بعد ذلك؟ إن رزقت الدين كله بفضل الله عز وجل، فكيف ترزق الحلم والصبر؟ تعبد بالله عز وجل بهذين الاسمين. كيف تتعبد بالله عز وجل بهذين الاسمين؟ أولا تتعرف على هذين الاسمين كما درسناهما في الدرسين الماضيين بفضل الله عز وجل، ثم اجدر هذه الدراسة وهذه المعلومات، وحاول دائما وأبدا أن تتذكر هذه المعاني في الصلاة وفي السير في الطرقات وفي استعمال المواصلات، وأن تشرحها للناس وأن تبلغها للناس وأن تنفعل بها. أهم شيء أن تنفعل بهذه الأسماء، وإلا صارت ترفا علميا عياذا بالله، لأن العقوبة ستأتيك سريعة إن جاءتك هذه النعمة ثم لم تفعل ما أعظ نفسي وإياك به. انظر إلى ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية وهو يذكر كلاما عجيبا، وهو يكفي كل ذي لب لكي يفهم معاني أسماء ربنا عز وجل فهما يكفيه. ففي الحليم قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة. خلاص شرح الحليم، لا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان، ليتوب من عصيان. بهذا البيت ابن القيم اختصر أعظم اختصار شرح اسمه تعالى الحليم، وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان، وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. هذه معاني عظيمة جدا في الحليم والعفو. وهو الصبور على أذى أعدائه، الصبور شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. هل بعد هذا بيان لاسمه تعالى الصبور؟ ده شعر بقى، ما هو الشعر ايه؟ قصيدة النونية لازم تكون عندك. ده فيه شرح للشيخ الهراس ورسالة تانية بشرح الشيخ السعدي. هي القصيدة النونية دي مهمة جدا طبعا، بيشرح أسماء ربنا سبحانه وتعالى خلال يا أخي سبحان الواحد بيولد ولادة متعسرة لكي تعرف على معنى اسم الله تعالى. أي اسم لله؟ ابن القيم في منتهى البساطة يقول قصيدة كاملة في أسماء الله بهذه المعاني. ده ناس كان بقى ربنا فاتح عليهم يعني سلاسل من الأنوار والألماظ والذهب نزل على القلوب لا إله إلا الله بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه. يعني سمع شتمتم نفسه سبحانه وتعالى، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. لولا أننا لم أتعود مسألة التنغيم، يعني أنا بيني وبين نفسي يعني أترنم بهذه الأبيات الشعرية في وصف الله عز وجل، وأتأثر جدا حتى عندما أسير في الشارع أحاول أن أحفظ هذه الأبيات، وأصعب شيء عندي حفظ الشعر، إنما ده شعر بقى لأسماء ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله سبحانه، هذه القصيدة النونية ينبغي أن يحفظها الحفاظ وأن يعيها الناس وأن يبلغوها للناس. أما في الودود طبعا تعرف الحليم، أذكره بس يعني كقول مثلا الخطاب مثلا في شرح اسمه تعالى الحليم، يقول هو ايه؟ ذو الصفح والأناه. أنا شرحنا كل ذلك في درسين، لن أعيد الدرسين الآن. ذو الصفح والأناه، فلا يستفزه غضب. إذا غضب الله يدمر بقى، ويقدر أن يدمر ولا يخاف عقباها. لا لا لا لا، ده هو الحليم سبحانه وتعالى. شوف ذو الصفح والأناه، فلا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل الجاهلين ولا عصيان العاصين، ولا عصيان العاصين سبحانه وتعالى وعز وجل. فهنا نكون قد انتهينا من اسمه تعالى الحليم والصبور، دي كمقدمة، والنتيجة والباقي عندك أن تأتي من فتوحات الله ومن معاني معينة، موقف معين تعايش فيه أسماء الله عز وجل وتذكر ما استمعت إليه الحليم والصبور، وتحاول أن تدعو الله بهذين الاسمين في موقف معين، عندئذ تعلم معنى الدعاء، معنى دعاء الله بأسمائه الحسنى والله العظيم ثم والله العظيم ثم والله العظيم. إنما الترف العلمي والشرح في المساجد وإن تسمع جيد هذا لن يجدي عليك شيئا، ولن يروج عند الله عز وجل إلا أن تستعمل ذلك في واقعك في حياتك والله العظيم مع امرأتك ومع ولدك ومع الناس، والمسألة لن تنال شيئا من ذلك إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ يدي عايزة كلام بالاستعانة الفتحة، بالاستعانة بالله، لن تنال شيئا من هذا إلا بالاستعانة بالله عز وجل. لمن أهم ما يكون أضرب لك مثلا في سورة الفتح في صلح الحديبية، وسيأتي ذلك عند شرحان اسمه تعالى الإله، راجع ما جرى في الحديبية وكيف أن عمر اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله ويجادله ويحاوره ولا يقنع، حتى أذهب إلى أبي بكر فيسأله نفس السؤال. شيء عجيب، عمر يقول فوالله ما شككت منذ أسلمت إلا اليوم. ولما ثبته أبو بكر وأعاده إلى رشده وما غضب إلا لله، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه وهو ناصره. فتكلم مع مين يعني؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمسك بغرزه يا عمر فإنه والله لعلى الحق. قال فعملت بذلك أعمالا. الموقف كان شديدا جدا جدا على مين؟ على المؤمنين. هو ده الابتلاء، أنت تواجه بهذا الابتلاء سواء مع الظلمة أو مع امرأة مجرمة مثلا زوجة أو قريبة أو تسبب لك في شر أو تكون عاصية ولا تكون مؤمنة، أو مع ابن عاق مثلا، أو مع أب لا يحب المسلمين ولا يحب الموحدين. وبلاء، أنواع البلاء، أنواع البلاء حدث ولا حرج. فلو أنت ذكرت الحليم والصبور واستطعت بالاستعانة بأن تتعبد لله بهذين الاسمين هتعرف يعني ايه الحليم يعني الصبور. انما طول ما احنا كده قاعدين في المراوح وفي الهواء الطلق واحد بيتكلم وانت سميع تنام شوية الحصاية ولا هتحصل اي حاجة ولا هتنتفع بالكلام ده خالص. انا بقول لك اهو وربي ولن يحكم بيني وبينك يوم القيامة ان كنت يعني متعديا او كنت متجاوزا للحد في هذا الكلام. انما انا ما لا استطيع ان انا يعني ان اخدعك وان اغشك ابدا ابدا لاننا ندعو الى الله سبحانه وتعالى لله عز وجل. واحد من الظلمة يقول رجل من القيمين على المساجد يقول لولا ان الشيخ محمد بن عبد المقصود لولا ان اخاه فلان لقمت لفعلته فيه كذا وكذا. لماذا؟ لانه كفر وترك الصلاة. ولا حول ولا قوة الا بالله. يا هذا الرجل من العلماء ومن الفقهاء ولا يقول مسألة الا بعلم. وكل طلبة العلم اعترفوا له، كل الدعاة في مصر اعترفوا له بذلك الا قليلا. فكيف انت تتبعات بهذا؟ هو لا يقول كلام من عنده بل هو صحوم الصحابة. ثم انه هل اخذك يا تارك الصلاة وضعك في النار ام هو يحذرك؟ انه يحذرك على اي شيء تنقم عليه. تنقم منه على ايه بس؟ تنكر ايه عليه؟ هو يحذره هل اخذك وضعك في النار وقلبك في النار وحكم لك ان تموت على هذا؟ انه يحذرك حتى تتوب الى الله عز وجل. فاذا البلاء ده يحتاج الى ايه؟ الى ان تتعبد الله باسمه الحليم والصبور. ففي صلح الحديبية البلاء كان شديدا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، استفزاز رهيب واستخفاف من من؟ من الكفار. محمد يدخل علينا مكة ويتحدث العرب انه دخلنا عمرة لا نصده عن البيت الحرام ولا يدخل، حمية الجاهلية. تعرف طبعا اعود الى التفاصيل. الله يقول شوف من الذي قدر هذا؟ الله. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فايه؟ فانزل الله. شوف المواقف اهو، هنا انت محتاج للحلم والصبر عشان تثبت لتكون سيدا. مش مسألة سهلة ابدا والله ما هي سهلة، ما كانتش سهلة على عمر. شوف قاس ما قاس وعانى ما عانى وجاهد وحارب وقاتل اسد جبل اشم رضي الله عنه العملاق الثاني ام المحدث الملهم. انما اليوم الكفار يصدون عن البيت الحرام وكلهم جاءوا ايه؟ الطواف في جيبهم خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم راى الرؤيا انه يطوفوا بالبيت تقول لي نرجع. يعني ابتلاء شديد رهيب. وعلى من؟ على الابطال الاشاوس، على الصحابة ومعهم الرسول عليه السلام وعايزين الموت في سبيل الله ويريدون الثأر عايزين يقدموا الكفار دول. كيف يمنعوهم؟ ولا جئنا معتمرين ولم نأتي مقاتلين. المسألة شوف اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية المقابل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. خلي بالك، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. شفت الكلام هنا؟ إيه ألزمهم يعني؟ أهو ده، هو ده المعنى الذي أريد أن أذكر نفسي عليكم. وألزمهم كنت أنت من تبقى لا إله إلا الله وحد وضع لا إله إلا الله والكل سهل أو لا إله إلا الله. واول موقف يقابله مناقض لا اله الا الله او يشط عن لا اله الا الله او لا يلتزم بمقتضيات لا اله الا الله او لا يؤدي لوازم لا اله الا الله، من اللي يربطك بها بقى؟ من؟ في حد غير ربنا؟ والزمهم الملازمة يعني كانك مرتبط بها. والزمهم مش كلمة لا اله الا الله، وصفها بقوله والزمهم كلمتها التقوى يعني اتق الله يعني امشي الزم غمزك وسير مع رسول الله. انت بتجادل مين؟ فمن الذي ثبتهم؟ الله عز وجل. هنا تعلم كيف تدعو الله باسمه تعالى الحليم في المواقف الصعبة واسمه تعالى الصبور. انها مجرد العلم، مجرد الطرف العلمي بغير تحقيق الذي المعاني فهذا لا يكون. واضح الكلام ده، وكانوا احق بها وايه واهلها، وكان الله بكل شيء عليم. يبقى ده انتهينا هنا من اسمه تعالى الحليم والصبور، ومن دعاء الله تعالى بهذين الاسمين. وان شاء الله نستكمل الدرس بعد الصلاه باذن الله لنشرح اسمه تعالى الودود والمتين. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدايه. بيان اسمه تعالى الودود والمتين. اما الودود عز وجل فكما تعودنا لا بد ان نعرف معنى الكلمه في الاشتقاق اللغوي اصلا. فهذه الكلمه هي المحبه، ولكنها محبه بغير حظوظ بغير اغراض، محبه صافيه. فالوداد هو صفو المحبه، فاذا كانت المحبه مراتب متعدده رحمكم الله، فالمحبه الصافيه هي الوداد وهي الموده. ثم الود بفتح الواو هو الوتد، وهو ايضا الجبل. والوتد المقال عنه الوتد هو يثبت في الارض فيتسبب في التلازم الشديد بين الارض وبين اطنار الخيمه، يسمى الوتد لان في رباط قوي او تعلق قوي بين الارض وبين الخيمه، والرابط بينهما هو الوتد. إذن الود هو الوتد، وايضا الجبل لشدة ملازمة الجبل للأرض ورسوخه وثباته. فعندما تتوقد العلاقات أو عندما تكون متلازمة أو عندما تكون مترابطة ترابطا شديدا قويا، عندئذ يقال هنا الوتد أو الجبل أو الود. ومن ذلك الود والمودة وباقي الشقاقات الكلمة. فالود إذن والمحبة الصافية، والمحبة الصافية هي أقوى رباط وأقوى تعلق بين اثنين وبين طرفين. المحبة الصافية، المحبة التي لا تشوبها أغراض ولا تشوبها حظوظ. فهذا المعنى المحسوس أن الود هو الوتد هو الجبل، وصلنا منه إلى المعنى المعقول وهو الود، يعني المحبة الصافية القوية، وهي من أعظم الروابط بين اثنين. هذا فيما يتعلق بالاشتقاق اللغوي. أما فيما يتعلق بالمعنى الشرعي فقال الشراح والمفسرون إن الودود، وهي صيغة فعول بمعنى الواد تارة وبمعنى المودود تارة، فبعضهم أخذ المعنى الأول بمعنى الواد الفاعل يعني، وبعضهم أخذ المعنى الثاني بمعنى المودود اللي هو المفعول. والبخاري رحمه الله يشرح الودود بأنه الحبيب، والحبيب هو المحب وهو المحبوب، يؤخذ على هذا وعلى هذا. فالودود بمعنى الواد الذي يود عباده، وهو أيضا بمعنى المودود الذي يوده عباده. لكن شيخ الإسلام ذكر من ذلك في كتاب النبوات ما انتصر به تماما ورجح به ترجيحا قويا وقطع به، ذكر أنه الصواب وأن هذا الصواب هو المقطوع به، أن الودود بمعنى الواد، وذلك يستلزم أن يكون مودودا كما سنرى. ونؤجل هذا قليلا. إذن الودود هو الحبيب، هو الذي يحب المؤمنين، يحب رسله، يحب أولياءه، يحب ملائكته، يحب عباده الصالحين، يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، وهكذا. فالله تعالى هو الودود، فهو الحبيب، وهذا هو المعنى الذي سنبني عليه. فإذا كان كذلك فصار محبوبا ولا بد، كما سنرى في التفصيل بإذن الله. أما ذكر اسمه تعالى الودود في القرآن العظيم ففي موضعين، الكلمة ذكرت كثيرا في كتاب الله ككلمة لغوية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، الآية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. إذا هنا ود الذين كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ربما يود الذين كفروا. فالكلمة موجودة في القرآن كثيرا، لكن يود أحدهم مثلا لو يعمر ألف سنة، لكن وردت باسمه تعالى، باسمه تعالى ودود في موضعين فقط، في سورة هود وفي سورة البروج. وفي الموضعين يذكر الودود عقب الغفور وعقب الرحيم، ولابد أن نفهم سر هذا المعنى. ففي سورة هود كما يقول هود عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ولو استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ها؟ وفي سورة البروج وهو الغفور الودود. فذكر سبحانه وتعالى الودود بعد الرحيم، وذكره تعالى بعد ايه؟ بعد الغفور. اذا هذه الصفة يريد الله تعالى ان يبينها لنا. ما الوصف الذي يريد الله ان يبينه لنا لما ذكر تعالى ذكره بعد الرحيم ولما ذكره بعد الولود؟ ايه الوصف الاضافي هنا؟ ما الوصف؟ هذا الوصف هو الذي يتعلق بالمذنبين اذا تابوا الى الله واذا رجعوا اليه. فإنه تعالى لا يغفر لهم فقط، ولا يرحمهم فقط، ولا يقبلهم فقط، ولا يعفو عنهم فقط، وإنما هو سبحانه وتعالى يحبهم ويصلهم ويجعل بينه وبينهم الروابط الكثيرة جدا، ويتحنن إليهم مع سابق إعراضهم عنه. ويقال في الحنان المنان، الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال. فلما ذكر الودود بعد الرحيم وبعد الغفور دل ذلك على وصف جديد غاب عن أكثر المسلمين، أن الله تعالى ليس قاسيا وليس جافيا وليس غليظا عز وجل، وإنما هو الودود. فإنك شتمت الله أو كذبت الله او قتلت اولياء الله او حرقت اولياء الله او سجنت اولياء الله او عذبت اولياء الله او شاققت رسول الله او حادثت الله ورسوله او فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، لا تيأس ولا تقنط، لانك اذا تبت الى الله ورجعت الى الله لن تجد الله توابا رحيما فقط، ولكنك ستجده ودودا، يعني لن يغفر لك فقط، ولن يرحمك فقط، ولن يعفو عنك فقط، ولن يقبل منك فقط، ولكنه حبيب ودود، ستجده يحبك محبة عظيمة جدا، وستجد أثر ذلك. هذا المعنى يحتاج إلى بيان. هو اتضح ولا لا؟ يعني اختصارا عشان ما ننساش، يعني بالنسبة للتائبين والمذنبين، لأن السياقين في القرآن وهما الأولى بالأخذ دل على ذلك. دل على أي شيء؟ هود يقول لقوم، يقول لهم إيه؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يقول هذا الكلام لمن؟ هود يقوله لمن؟ لقوم الذين كفروا، شعيب، لقوم الذين ايه؟ كفروا، ها؟ وايه؟ واشركوا، وايه؟ وعارضوا رسول الله وحاربوه، لولا رأسوك لرجمناك. ومع ذلك يقول لهم ايه؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. شفت المعنى القوي جدا؟ ان ربي رحيم ودود، يعني ايه؟ يعني انتم فعلتم ذلك، لكنكم ان تبتم ورجعتم اليه فانه يحبكم بعد كل هذا، مش بس يغفر ويرحم، لا، يحبكم. يحب من بقى بعد كل هذا؟ يحبهم، بس بشرط ايه؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا وصف عجيب. لو ذكرنا هذا الوصف بالنسبة للبشر ولله المثل الأعلى، لو أن أحدا من الناس شتمك وأهانك وضرب ابنك وأذله وفعل بك كل قبيح وأساء إليك بكل إساءة، ثم جاءك يعتذر تائبا معتذرا، فما الذي ننتظره منك؟ لأن كنت من يعني المؤمنين أصحاب القمة في الإيمان، ما الذي ننتظره؟ تقول له خلاص خلاص خلاص خلاص، روح روح خلاص، ما فيش حاجة، صافي يا لبن، خلاص يعني ندوب إيه؟ ولو أكثر عليك تقول له بعدين بقى، ما خلاص بقى، ده وأنت إيه؟ ده على فرض أنك في القمة. شتم امرأتك وقذفك في عرضك وسبك وفعل بك ثم انت تعفو عنه الان؟ طب ما الذي يطلب منك؟ تعفو عنه، عظم القمة. من الذي يقوى على ان يحبه في التو واللحظة بمجرد انه جاء يعتذر اليه، ان يحبه وان يصير محبوبا عنده باعظم الحب، بالمودة، بالمحبة الصافية؟ من يقدر على هذا؟ الله عز وجل. هذا معنى الودود، وده معنى الودود، خلي بالك. ولذلك في سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هو يا رب انت لسه جعل لهم فرصة للتوبة؟ بقى بعد ما حركوا أولياء الله وهم على ما فعلون بالمؤمنين شهود، بعد كل ذلك يا رب تجعل لهم توبة؟ ولا عفى الله عنهم ولا أحبهم ولا أوصلهم بكافة أنواع الوصف. تقدر تقول لربنا حاجة؟ لأنه هو إيه؟ الودود الغفور، حيغفر، دي واضحة ونعرفها. إنما الودود دي العجيبة، هو ده الوصف. يبقى الودود بمعنى الودود أولى ولا بمعنى الواد؟ الواد طبعا، وإلا الوصف ده مضاع، والوصف ده أساسي، بقى نقطع 100% أن الودود يعني إيه؟ قولا واحدا اوعى تلاقي شهاده بعد ذلك. كما رجع الشيخ الاسلام هقول لك ادله كثيره من شيخ الاسلام الان. الودود يعني الواد، وده يستلزم ان يكون بقى يعني اللي يعمل كده ما يبقاش محبوب، اذا يستلزم ان يكون مودودا ولا لا؟ بقى بعد سوء الادب والاجرام وستين وسبعين سنة ثم ترجع يحبك بعد كده، يتحب ده بقى ولا ما يتحبش بقى ولا ايه بالضبط يعني؟ يبقى الودود يلزم ان يكون ايه؟ مودودا. فاذا الودود بمعنى ايه؟ الواد اساسا، وبعدين بمعنى المودود ايه؟ بالتبع. خلاص فهمنا معنى الودود يعني ايه؟ تعالى كده ناخذ عبارة قوية جدا قبل ان نذكر كلام الشيخ الاسلام. الظاهر نحن مش هنعرف نبدأ في المتين اليوم، انما على الاقل بس عشان الفائدة تحصل ان شاء الله. شوف كده عبارة لابن القيم من كتاب طريق الهجرتين، وهو يصف سوء ادب الناس في معاملتهم لربهم عز وجل. يقول: ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة احدهم اذا تاب اليه اعظم فرح. شوف الربط بين الفرح وبين التوبة وبين المودة، هنربط الان بين الحديث ده وبين المودة بالتفصيل. اذا تاب اليه اعظم فرح واكمله، ويكفر عنه ذنوبه، ويوجب له محبته، وهو الذي الهمه اياها. هو من اللي خلاه تاب اصلا بعد ان كان مجرما وحرق عباد الله وبهدل عباد ربنا وشردهم واعتدى على نسائهم، وما فعل من ذلك الا لصلاتهم بالله. حاجه عجب الواحد يستعجب يا اخي والله العظيم، بس العجب يزول اذا علمت انه هو ايه؟ الودود. خلي بالك، هو الذي الهمه التوبه، الهمه اياها ووفقه لها واعانه عليها، وملأ سبحانه وتعالى سماواته من ملائكته واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض ولا لا؟ واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم، وفي الشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب. تحبب يعني ايه؟ الحبيب الودود سبحانه وتعالى، والتحبب الى العباد واللطف التام بهم. ومع هذا كله، بعد ان ارسل اليهم رسله وانزل عليهم كتبه وتعرف اليهم باسمائه وصفاته والائه، بعد كل هذا، بعد ما جاب لك الرسل والرسالات وعرفك كل شيء، لم يكتفي بهذا، لانه الودود حبيب كما يقال في لغتنا حبوب، لغه الناس الان الفريقيه الشعب لك حبوب. خلي بالك، فعل ايه بعد ان ارسل الرسل وانزل الكتب؟ هل اكتفى بهذا؟ ابدا، بل ايه؟ ينزل كل ليله بنفسه سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا، يسال عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه، ويدعوهم الى سؤاله، فيدعو مسيئهم الى التوبة، ومريضهم الى ان يسأله ان يشفيه، وفقيرهم الى ان يسأله ان يغنيه، ودا حاجتهم الى ان يسأله قضاءها كل ليلة، ويدعوهم الى التوبة. وقد حاربوه وعذبوا اولياءه واحرقوهم بالنار، إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحان الله العظيم. إذن الودود أظن الآن قد اتضح معناه ولا لا؟ ولا في كلام لسه؟ تعال كده نأخذ كلام شيخ الإسلام، لأنه حيغنينا عن الكلام الكثير للشراح، ومعظم كلامه سيكون في ايه؟ في بيان انه الواد، ليقطع بهذا. اما ابن القيم في قصيدته النونية ايضا يقول: وهو الودود يحبهم، يعني الواد ولا لا الاول، ويحبه احبابه. والفضل للمنان. وانت حبيته ليه؟ من عندك انت يعني كده؟ ولا بفضل الله سبحانه وتعالى؟ عايز تمن على الله انك اسلمت؟ بل الله هو الذي يمن عليك ان هداك الايمان ان كنت صادقا. وهو الودود يحبهم ويحبه احبابه والفضل للمنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. من اللي خلاك تحبه؟ عشان هو الودود. الودود هو الوسط بقى. شفت الربط القوي بينه وبينك؟ والانسان ما فيش فايدة عايز ضرب النار كما يقال. هو الذي جعل المحبة في قلوبهم. خلي بالك. وجازاهم بحب ثاني. يعني كونك تحبه لانه الودود هو الذي وفقك اصلا للتوبة ولمحبته. فلما احببته جازاك بايه؟ بحب ثاني المحبة الاخرى. لا اله الا الله. يبقى المحبتين. يبقى حبك لله بين محبتين. هو احبك اصلا فاقبل بقلبك اليه ودود. فلما اقبلت بقلبك اليه احببته محبة اخرى فجازاك عليها بمحبة اخرى. ولا لا؟ كذلك توبتك بين توبتين. الله تاب عليك فتبت اليه. فلما تبت اليه رفعك درجات فاعادك الى درجات اعلى. فهذه توبة اخرى من الله عز وجل. وهكذا. وهو الودود يحبهم ويحبوك. كلام ده لازم تجتره بالليل كده. ان لك في النهار سبحا طويلا نام بالليل ان ناشئة الليل هي اشد وطئا. لازم تجتره. انت الان منشغل معايا مذهول بالمعاني ومفتح. انما القلب بقى وشرب القلب واشربوا في قلوبهم العجلة. يكون ما احنا موحدين قلوبنا تشرب محبة الله عز وجل. الان العلم انما اجترار المعلومات بالليل بينك وبين الله يخليك تبكي وتضرع والمعلومات تثبت عشان تعلمها ابنائك وامرأتك وهكذا. وهو الودود يحبهم ويحبه احبابه والفضل للمنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الاحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران. لكن يحب شكورهم يعني الشاكر منهم وشكورهم يعني الشكر منهم من غير احتياج منه للشكران او لا لاحتياج منه للشكران. ادي ابن القيم. هل تحتاج الى معنى اخر بعد هذه القصيدة النونية؟ ادي معنى الودود. وبعد كده الشراح بقى يشرحون كما يشاءون. لكن اسمع الذي قاله شيخ الاسلام البطل وهو يتكلم عن المحبة في كتاب النبوات. يتكلم عن المحبة فقال: قال المعروف في اللغة انه بمعنى الفاعل. واخد بالك؟ فقال ايه؟ حتى في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود. الودود يعني ايه؟ المرأة التي تحب ايه؟ فالودود يعني المحبة حبا صافيا يستلزم ان تحب. شوفوا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم الموحدين تزوجوا ايه؟ ها؟ الودود. انت ايه عشان تشوفني؟ لا عشان التسجيل مهم ينتشر العلم. ها؟ تزوجوا ايه؟ الودود. تزوجوا ايه الودود يعني؟ هي اين الودود دي؟ فين دي الودود دي؟ هي فين الان في هذا الزمان؟ موجودة. ولكن قلنا ايه؟ قليلات. انما الودود فين؟ انت طبعا عارف كويس قوي. عارف يعني الله المستعان. تزوجوا الودود. بس لو وجدت اعظم كنز. أي والله العظيم يكنزه المؤمن والله. تزوجوا الودود الولود. ودود المرأة المحبة بخلاف الكنود. كنود يعني المرأة اللي عاملة وكيل نيابة كلها غم ومحضرها غم بعد هنا وجيت مين؟ انت فين الودود؟ ودود يعني محبة، حتى لو اذنبت ولو اسأت اليها فانها تتودد اليك، تجد نفسك مهزوما امامها، فتضطر الى ايه؟ ملاطفتها، والى مراجعة نفسك، والى الاعتذار، والى التأسف، وتقعد اما كده يعني مهزوما صغيرا، يعني اكبر منك واشد يعني احتراما منك، فتجد نفسك اسيرا بحبها فعلا. هو ده الكلام، هذا تزوج الودود. شوف نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، مش وكيل النيابة، تزوج الودود الايه؟ الولود. الولود تعرفها ازاي دي؟ طب الولود ممكن او تنمى الولود من الاسرة بقى والتناسل بقى والعيلة والكلام. فايه طيب؟ فدي الودود. يستدل بقى شيخ الاسلام في اول ما ذكر عن المعنى اللغوي بانه بمعنى ايه؟ الفاعل. مش تزوج الودود على المرأة المحبوبة، اخرم اي واحدة حيث الجمال الامريكاني اللي ما عندوش ايمان يروح امريكا، هيحب كتير قوي، المجال كتير، يلا هاي هاي ما نتانا ما نكفر. انما المرأة الودود اللي هي المحبة بيصل لما مش اي حد، تزوجوا الودود الولود. يبقى المعروف في اللغة بمعنى ايه؟ الفاعل، كالصبور وايه والشكور، معنى الصابر معنى الشاكر. اما بمعنى مفعول فقليل، ادي اول شيء قال شيخ الاسلام. يبقى الودود حتى في اللغة بمعنى المودود المحبوب يعني فايه؟ فقليل. ثانيا، سياق القرآن دل على انه اراد انه هو الذي يود عباده، كما انه هو الرحيم الذي الذي ايه؟ يرحم، والغفور الذي يغفر. فسياق القرآن قال وهو الغفور الودود، يبقى الغفور الذي يغفر، الودود الذي ايه؟ يود. يبقى هو الود ولا لا؟ خلاص واضح. ورحيم ودود، الرحيم الذي يرحم كذلك هو الودود الذي يود، وجعل بينكم مودة ورحمة. طب وهو تعالى اراد وصفا، بين لهم سبحانه انه سبحانه يغفر الذنب ويقبل على التائب، وهو كونه ودودا كما قال تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب الصابرين. وقد ثبت ان الله تعالى يفرح بتوبة التائب اعظم فرح، يعني فرحا اعظم من توبة الفاقد لايه؟ لبعيره، وعليه طعامه وشرابه وكساؤه وسلاحه وكل شيء في ارض مهلكة. يعني هيرجع البعير فيه؟ هو تاه بس، مفيش امل يرجع تاني. فنام بظل شجرة ينتظر الموت، ثم صحى فاذا به بايه؟ بناقته، وقد اخذت شجرة بخطامها، فقال ايه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح. هل يتصور فرح اعظم من هذا الفرح؟ الله فرحه بتوبة الكافر الوقح، وبتوبة المشرك المجرم. لو تاب هيتغير الوصف ده، الله يفرح به فرح اعظم من فرح هذا الايه؟ اللي فرح بعثوره على ناقته، لانه ايه؟ ودود. مش كده ولا لا؟ طيب، وهذا الفرح للتائب يتناسب او يناسب محبته له ومودته له. هو الفرح بيجي منين؟ الواحد يجي له قرشين يفرح او ليه؟ لانه يحب القرشين. في واحد فينا بيكره فلوس يعني؟ كلنا يحب المال، فعندما يأتي المال يفرح. بس احنا منهينا عن هذا والله. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. نفرح بالمال لاننا نستعمله لله عز وجل، وهو ده معنى لا اله الا الله كما سيتبين عندما نشرح اسمه تعالى الاله. يبقى الفرح يكون بفضل بالايمان والقران والعمل الصالح والاسلام، وبفضل برحمته فبذلك فليفرحوا، يعني يفرحوا بغيره فبذلك فيفرحوا وخير مما يجمعون. واضح؟ طيب، ولو قلنا دليل ايه ثالث رابع انه مودود بمعنى محبوب، فان ذلك يذكر على الوجه الكامل ولا لا؟ يعني ربنا محبوب باي محبة؟ كمحبة الزوجة، كمحبة الابن، كمحبة الاب والام، كمحبة المال، بل هو يحب بأي محبة؟ محبة مخصوصة تسمى الإنابة، تسمى العبادة، تسمى الإخبات، محبة مخصوصة. خلي بالك، فكونه موجودا إذا قالوا يعني محبوبا قال مش أي محبة، لأن المحبة دي لابد أن تذكر على الوجه الكامل. ولماذا هو يحب بكل هذه المحبة؟ لأنه يستحقها. ولماذا يستحقها؟ لأنه الواد. حتى لو قال الموضوع هيرجع برضه ان هو ايه، ده كلام شيخ الاسلام، كلام الشيخ الشيوخ، يذكر على الوجه الكامل الذي يتبين اختصاصه به مثل الاله، فان الاله المعبود هو موجود بذلك، ومثل الصمد، ومثل ذي الجلال والاكرام والمعالي كلها سنبينها باذن الله عز وجل فيما بعد. والموجود في الاله يعني، والموجود بمعنى المحبوب ليس بعجيب، هو عجيب ان يحب الله، دي عجيب يعني، اما انت مين اللي تحب يعني غيره يعني، انت عايز اللي خلقك ورزقك واعطاك الصحة وكل شيء لا يحب، النعم صاحب النعمة دي وما بكم من نعمة فمن الله، لا يحب، ايه العجب في انه يحب سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الموجود بمعنى المحبوب ليس بعجيب، وانما العجب جوده واحسانه، فانه يتودد الى عباده كما جاء في الاثر، يا عبدي كم اتودد اليك بالنعم وانت تتمقت الي بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم يصعد الي منك بعمل سيء. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. شفت كلام الحنان المنان كما عرفناه، الحنان الذي يقبل على من اعرض عنه، والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال، ثم بعد ذلك رقم كام؟ 7. مبدأ الحب والود منه كما قال ابن القيم، كيف احببت الله، كيف وددت او وددت الله عز وجل، لان الله هو اللي في محبة، مش مخلوقة، محبة الله بس ليست مخلوقة، واخد بالك كصفة يعني انه ودود وانه حبيب عز وجل، انما المحبة التي جعلها في قلبك هذه محبة مخلوقة، من الذي خلقها في قلبك؟ الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا اي واحد يحب ربنا المحبة دي، اذا قالوا الودود بمعنى الموجود، مين اللي جعل المحبة دي اصلا؟ الله. يبقى الله هو الواد ولا الموجود؟ انهي اولى بقى؟ الواد يحب، عشان كده خلق الايه، هو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ايه ثاني، والفضل المنان كما قال، والودود يجمع المعنيين كما قال الوالدي في تفسير ابن عباس معنى الحبيب، والبخاري في صحيحه ايضا قال ذلك معنى ايه الحبيب. فاذا كان يود عباده فهو مستحق لان يوده عباده بالضرورة، والواد يلزم ان يكون موجودا بخلاف العكس. ممكن واحد يكون محبوب ومع ذلك هو ايه؟ عرفان من الناس. واحد يعمل خيرات كثيرة من البشر والناس يحبونه، ولكن من كثرة الضغط اصبح ايه؟ كل واحد يقول له المعروف، سيبني بحال، روح هتطلع المعروف خلاص، لانه ايه؟ هو محبوب من كثرة خيره للناس، لكنه لا ايه؟ لا يحب هذا، ما له طاقة معينة. يبقى ممكن مودود ولا يكون ايه؟ وادا، بغير العكس، بخلاف العكس، الواد يستلزم ان يكون ايه؟ مودود. يبقى الودود بمعنى ايه؟ الواد ولا لا؟ طيب، فالصواب كما قال شيخ الاسلام هو يقول هكذا، يقول فالصواب ان الودود هو الذي يود، وان كان ذلك متضمنا لانه يستحق ان يود. ولفظ الوداد، ده الدليل الايه؟ عد انت بقى الدليل 9 ولا 10. لفظ الوداد بالكسر هو مثل المواد والتواد، هنا في مفاعلة، وذلك يكون من الطرفين كالتحاب. هو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة، كان كل منهما يود الآخر وإيه؟ ويرحمه. يود الآخر ويرحمه، وهو الواد، هو الذي جعل المودة بين المؤمنين. هذا معنى مهم جدا، سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني ايه؟ يعني يحبون الله، هذه اول حاجة، ثم يحبون المؤمنين، ثم يحبهم المؤمنون، يعني يحبهم ويحببهم الى احبابه والى المؤمنين، ولا لا؟ كل ده موجود، ولكن الاصل فيه انه هو تعالى يحبهم، هو الودود، هو سبحانه ارحم بعباده من الوالدة بولدها. وفرحه بتوبة التائب اعظم من فرح الفاقد ما له ومركوبه في مهلكة اذا وجدهما بعد اليأس. وهذا الفرح يقتضي انه سبحانه اعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض، ولا لا؟ المؤمن كيف يفرح بك المؤمن؟ المؤمن اللي بيحبك على قدر حبه لك فإنه يفرح بك، عندما تزوره يفرح ويهش ويبش لأنه يحبك، على الأقل حتى لو كان لمصلحة، بس المصلحة دي معناها المحبة هتنتهي، يعني المحبة الصافية ثم يفرح بك، يبقى الفرح ده نتيجة لإيه؟ صح بقى ماله تصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. الفرح ده نتيجة لأي شيء؟ للمحبة. فكونه يفرح بتوبة التائب ده نتيجة لأنه ايه؟ يحب التائب أعظم محبة. طب فرح الله بتوبة التائب زي فرحك أنت بالمؤمن ولا أعظم؟ أعظم فرح. ده إذا ده يبين لك أن حب الله للمؤمنين اعظم من حب المؤمنين للمؤمن، واعظم من حب المؤمنين لله عز وجل. شفت ربنا سبحانه وتعالى الودود، وكل ود في الوجود فهو من فعله. طيب الود اللي عندي انا لزوجتي او لابني او لك او للنبي عليه السلام او لجميع الموحدين، ثم الود الذي في قلبك انت كذلك، والود الذي في جانب في قلب آل، والود الذي في قلب آل، والود الذي في آلاف الملايين، والود الذي من عهد آدم الأنين الله الأرض ومن عليها، اجمع هذا الود كله من الذي خلقه الله عز وجل، فكم يكون ود الله عز وجل. وكل ود في الوجود فهو من فعله، فهو أولى بالود إذ كان هو الذي جعل الود في القلوب. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يحبهم ويحببهم. ودل الحديث على أن ما يجعل من المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن ينادي. أنتم عارفين الحديث الصحيح، إذا أحب الله إيه؟ عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. قال فينادي في أهل السماء إن الله يحب إيه؟ فلانا فيحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. وقال في البغضاء او في البغض مثل ذلك. اذا هذا حديث ثابت ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ كل المواد وكل اللي هتعمله نتيجة لايه؟ يعني اللي هيجعله في قلبك من الود نتيجة لحبه هو عز وجل. الله احبك اولا، ودل على ذلك الحديث الصحيح ولا لا؟ فجعل في قلبك المودة ايه؟ ثانيا فلا تمن بمودتك للمؤمنين او لرسول الله او لله، لا تمن بذلك على الله عز وجل. مفهوم؟ وكل ما خلقه الله فهو من نعم الله على عباده، ولا لا؟ الشمس من نعم الله على عباده، المريخ من نعم الله على عباده، زحل من نعم الله على عباده، لان كل ده بيشترك في اتزان الارض، الزلطه والرمله من نعم الله على عباده. اي والله العظيم، تقول لي يا عم الزلطه والرمله دي مش في البيت اللي انا فيه، ده في البيت اللي جنبي. لا اله الا الله. فالبيت اللي جنبك ده ما استطر اناسا اخرين، تقول لي ما بكرههم. طب لو ما جابوش مسكن هيجي يطلعوك ويزحموك فين؟ في بيتك. اقول لك اوعى كده، وسع بس يقتلوك. يبقى من نعم الله ولا لا؟ ما في شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ولا لا؟ فهو من نعم الله على عباده، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ووده سبحانه هو لمن تاب إليه وأناب إليه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا يستوحش أهل الذنوب، أدي بقى الخلاصة كما قلنا في البداية، فلا يستوحش أهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فلا يستوحش أهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة، فإنه ودود رحيم بالمؤمنين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، فذكر وده عز وجل في الآيتين لبيان مودته للمذنبين إذا تابوا إليه، بخلاف القاسي الجافي الغضيظ الذي لا ود فيه. واضح؟ واضح أنا مش واضح الكلام ده؟ طيب، طبعا الود بمعنى المحبة وبمعنى التمني أيضا، وهل تتمنى شيء إلا بعد أن تحبه؟ أي تمني يعني؟ تمنى علي، الله عز وجل قال لعبد الله أبي جابر رضي الله عنهما بعد أن لقياه شهيدا في غزوة أحد، قال تمنى علي، والتمني لا يكون إلا بعد إيه؟ المحبة، فقال أن ترجعني إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل، أو إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، أو كما قال. فيبقى مبني على إيه؟ تمني هذا على إيه؟ على المحبة. فهي نفسه لو قلنا أن المودة بمعنى المحبة ماشي كما بينا، ولو ذكرت أو قرأت أن المودة بمعنى التمني، فما هو التمني مترتب على إيه؟ على المحبة. والود ده رباط قوي جدا، علاقة قوية جدا، سيجعل لهم الرحمن ودا، عندما تتوب إلى الله عز وجل تجد رحمات واسعة جدا. أي والله العظيم، رؤية حلوة، كلمة رقيقة من رجل في الطريق أو في مسجد، أو خطبة توفق في سماعها تكون على الجرح كما كل دين المودة لله عز وجل، موقف تكون مضطرا فيه إلى جنيه أو إلى 10 جنيهات أو إلى 1000 جنيه بحسب الضرورة، وفجأة تجد أن دينا عند أحد الناس وأنك قد نسيته أو قد نسيته، ثم جاءك المدين فأداه إليه في اللحظة، قل يا الله تنسيت، لكن الله لا ينسى سبحانه وتعالى، ويأتيك به في الوقت، تشعر بإيه؟ باقشعرار كده في الله واطمئنان في القلب، بل انت ستجد سيجعل لهم الرحمن ود آيات من الله، صلة بينك وبين الله. أي والله العظيم. ولذلك أحب الأسماء إلى الله إيه؟ عبد الله وإيه؟ عبد الرحمن، لأن أحب الصفات إلى الله هي هما إيه؟ صفتان، ألا هما الرحمة عبد الرحمن وإيه؟ والإلهية عبد الله، هنشرحها إن شاء الله. الإلهية عبد الله، يبقى أحب الصفات إلى الله الإلهية، لأن الإلهية دي كل صفة الكمال، استحقاق العبادة اللي ملاها من صفة الكمال. والرحمة طبعا، لأن التعلق بين الله وبينك، وفي تعلق بينك وبين الله، ولا لا؟ تعلق بينك وبين الله بالإلهية المحضة، والتعلق بين الله وبينك بالرحمة المحضة، فكان وجودك رحمة من الله، وتمام وجودك رحمة من الله، وغاية وجودك رحمة من الله عز وجل، ولا لا؟ فعبد الله وعبد الرحمن من أجل هذا، العلاقة اللي بينك انت وبين الله رحمة إلهية تعبده، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، أما التعلق بين الله وبينك هو الرحمة. فإن أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، عندما تتفكر في هذه المعاني، وعند الظروف اللي بتحصل، وعند الضرورة، أما يجوب المضطر إذا دعاه، تجد إيه؟ رحمات واسعة، أيادي كثيرة جدا بالرحمة تتنزل عليك من كل حد ومصاب، تقول من هذا؟ ما هذا؟ من الذي أجرى علي هذا؟ وتعرف وقلبك يعرف أنه الله عز وجل. وما من مؤمن إلا هو يجد شوقا عجيبا إلى رؤية الله وإلى لقاء الله عز وجل. فإن لم تجد ذلك فاعلم أن نفاقا ما تسرب إلى قلبك كما جزم بذلك شيخ الإسلام. لذلك يا رب ارزقنا الشوق إلى لقائك يا رب وإلى الرؤيات، لأنها فضيحة كارثة إن لم تجد شوقا في قلبك إلى الله وإلى رؤية الله عز وجل، إنه الودود. كل هذه المعاني تذكرك باسمه تعالى الايه؟ الودود. هل هذا يكفي ولا لا يكفي؟ ها؟ اظنه يكفي ببيان اسمه تعالى الودود. فكيف ندعوه تعالى باسمه تعالى الودود؟ طبعا يعني ابن الانبار يقول لك المحب العباد، ماشي، وجدت الرجل اوده، يعني في شقاقات، ولكن انا يكفيني هذا. والحديث الصحيح اذا احب الله عبدا نادى جبريل ان يحب فلان فيحبه فيحبه جبريل، ثم نادى في السماء ان الله يحب فلان فيحبوه فيجيب اهل السماء ثم يضع القول في الارض. وقال في البغض مثل ايه؟ مثل ذلك. طبعا قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ايه؟ يبقى كن ربك سبحانه وتعالى يحبك، هو ده لانه الودود. متى يحبك؟ اذا اتبعت ايه؟ رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. أي كل ما ذكر في القرآن والسنة عن محبة عز وجل أدخله في اسمه تعالى إيه؟ الودود، ولا لا؟ طيب كيف ندعوه باسمه تعالى الودود؟ كيف ندعوه باسمه تعالى الودود؟ أول شيء دعاء الثناء وأنت عرفته، ولا لا؟ دعاء الثناء وأنت عرفته. أما دعاء المسألة فأنت تسأل أن يجعل لك إيه؟ ودا إن الذين عملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن بمعانيها الوسعة. تود ربك عز وجل، وده عظمة. تود الرسول صلى الله عليه وسلم عظمة. تود المؤمنين عظمة. تود امرأتك عظمة. بدل الشدار والنعر والعذاب والنكد والنكد والمرأة الكنود، ان الانسان ربيه لايه؟ لكنوف. فانت بتسأله ان يجعل لك ايه؟ ودا، ولا لا؟ وان تتحلى بهذه الصفة. طيب ده دعاء المسألة. طب دعاء العبادة؟ دعاء العبادة اسمه تعالى الودود. ان تكون كذلك، ان تكون متوددا الى الله عز وجل، ان تكون متوددا لعباده المؤمنين وإلى رسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا هو العباد المودة اللي هتطلع للمؤمنين، ودي بتترتب على المحبة، محبة الصافية. وكل حب في الله فهو عبادة لله، بل هو من أعظم تحقيق لا إله إلا الله. يعني تعبدك باسمه تعالى الودود أو دعائك باسمه الودود، دعاء عبادة، هو من أعظم ومن أعلى أنواع تحقيق لا إله إلا الله. فين؟ في القلب. لأن من أحب لله وأبغض الله وعاد لله أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، هو ده قد استكمل عرى الإيمان. الاستكمال عرى الإيمان ده يجي منين؟ من الأربعة دول، محبة وبغض وترتب على ولاء وإيه؟ وبراء. فهنا إنك ودود للمؤمنين، محبة صافية ترتب عليها مودة، دي منتهى العظمة. فإذا سألت الله ذلك وعبدته باسمه تعالى الودود كنت من المفلحين بفضل الله عز وجل، خصوصا بعد المعصية. فعندما تقع، ولذلك إيه؟ هذا الزمان الذي كثر فيه المعاصي وبلغت عنان السماء، نقول لهم لا تيأسوا من روح الله، لأن ربكم إيه؟ زي ما فعل من؟ شعيب. ولا شعيب يعني حاجة من عنده؟ مش بوحي، مش رسل يا اخوانا، ما ينطقون الا بالوحي، ولا بيصطلحوا من عندهم يعني. فذلك قال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. فيعني مهما فعلت اقول لك ما تخافش، اوعى تيأس. واحد يقول لك انا عملت كذا وانا سبيت الدين، استغفر الله العظيم، وانا ضربت كذا وانا قتلت كذا وانا فعلت، اقول له طيب اتعلم ان ربك رحيم ودود ولا لا؟ يقول لي يعني ايه؟ اقول لو تبت الرحمة واسعة جدا كأنك ما عملتش حاجة. المسألة سهلة، مش شروط التوبة. وتخلي بالك ان ودود يعني بيحبك ويخليك ايه شيخ. وياما ناس من الدعاء والشيوخ واللي شغالين في المساجد كانوا مجرمين، ومن بالنشأة حتى كما يقال، ومن الله عليهم بتوبة، لانه ايه ودود، مش بس ان هو يرحمه ويعفو عن اللي فات، لا ده يعمل له وصلات ويخليه ايه شغال لله وحامي جدا في الله عز وجل. هو الله على الاذان ولا على الشريط؟ وفضل على الاذان قد ايه؟ طيب عرفنا معنى كيف ندعوه باسمه تعالى ودود، ده معاني واسعه جدا. اما المتين، واخد بالك، اما المتين فاظنني يعني لن استطيع ان اوفيه اليوم حقا، فاذكر اجابه على سؤال سبق ونجعل المتين في اللقاء المقبل ان شاء الله. ايه السؤال؟ السؤال السابق كان ايه الفرق بين الوجل اذا ذكر الله ومن الاطمئنان اذا ذكر الله؟ طبعا اجبت عنه اجابة سريعة قبل ذلك، ان الوجل ده نتيجة لذنوب الانسان ولخوف فوات الحظ والنصيب من الله عز وجل، ده الخوف. اما الاطمئنان بذكر الله فهذا شيء مطلوب لذاته، انما الوجل مطلوب لغيره. ليدفعك الى التوبة والى البعد عن الذنوب والمعاصي، عشان ده الوجل، ذكر الله وجل قلوبهم، ناوي على معصية فجاء الوجل فايه فرجعت عن المعصية ثم قصرت عن الطاعة، فجاء الوجل فخفت ان يفوتك نصيبك وحظك من الله عز وجل. شوف ذكر الله وجل قلوبهم يعني تعمل الطاعة، يعني الوجل يكون دافع الى فعل الطاعة والى الرجوع عن الايه عن المعصية. اما الاطمئنان بذكر الله فهذا امر مطلوب لذاته، نشرحه بعد اذن ان شاء الله. بالله تطمئن القلوب، هذا يؤذن لان ده اصل حاصل، ان القلوب لا تطمئن الا بذكر الله، ده اصل حاصل. وخد بالك لم يقل الا ان القلوب لا تطمئن بذكر الله، بذكر الله وبغير ذكر الله، لكنه قال الا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني لا تطمئن القلوب الا بايه؟ الا بذكر الله عز وجل. وده اعظم شيء ولا تطمئن الا بهذا، خلاص اسلوب حصل. وهذا الامر مطلوب لذاته، ومن ثم فهو يستمر في الجنه فيلهمون التسبيح كما نلهم النفس، واضح؟ لو الشوق الى الله عز وجل والاطمئنان بذكر الله فهذا امر مطلوب لذاته، اما الوجل والاضطراب والخوف من ذكر بذكر الله هذا مطلوب لغيره حتى يدفعك الى الطاعات وحتى يحجبك عن المعاصي. اذا الوجل مطلوب لذاته ابدا، وانما هو مطلوب لغيره. ومن ثم عد الى سورة الانفال، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. على من تتوكل؟ ليه؟ هل تتوكل على من لا تطمئن اليه؟ واحد انت لا تستريح له وتبقى مستريح ومسنود عشان تسند عليه، واحد هيطعنك في ظهرك، يبقى دايما تسند عليه تعتمد عليه. يبقى لا يمكن ان يتوكل الانسان الا على من؟ من يطمئن اليه، يطمئن بذكره ويطمئن الى كفايته وانه حسيبه وحسبه. خلي بالك، فلما ذكر الوجل ذكر معه ايه؟ وعلى ربهم يتوكلون. وفي سورة الحج، وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب ذكر مع ايه؟ مع الإخبات. فما هو الإخبات؟ أرض خفت يعني مطمئنة، خاشعة مطمئنة. كذلك المخبت مطمئن متواضع ساكن، ساكن مستريح متواضع مفيش اضطراب. فذكر مع الوجل التوكل في آية الأنفال والإخبات في آية الحج، عشان تفهمش ان ذكر الله ده حاجة مرعبة بس، لا والله العظيم ده ذكر الله حاجة تطمئن القلب الى ابعد الحدود، وتخلي الانسان في منتهى اللذة ومنتهى البهجة والتشوق. ما نعيم ابدا يفوق هذا النعيم بحال من الاحوال، واخد بالك؟ ما نعيم يفوق هذا النعيم ابدا. وانما الوجل ذكر معه ليه؟ نظرا لسوء سوء ادب الانسان وللمعاصي وللتقصير في الطاعات. شفت الوجل ذكر فين؟ هل هنا تعارض؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، دول مين؟ اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. ليه؟ امنوا وعملوا الصالحات هذا معلوم، لما اخبتوا يعني ايه؟ يعني اطمأنوا واطمأن الايمان في قلوبهم واطمأنت قلوبهم بالايمان واخبتوا اطمأنوا الى ربهم والى ذكر ربهم. ده مين اللي بيحصل ده؟ ده مين اللي عنده الكلام ده؟ اللي رحمه الله عز وجل. ما بيحصلش يبقى تخاف، يبقى اجعل قلبك يوجل الى ذكر الله اذا ذكر الله عز وجل من شدة تقصيرك وفاتتك الحظوظ وفاتك النصيب. نصيبك من الاطمئنان بذكر الله يا ومصيبتاه وحسرتاه وكارثتاه. بل ادعوا ثبورا كثيرة اذا لم تطمئن القلوب بالقرآن بذكر الله عز وجل. خليك في الوجل بقى ده مستواك، بس تكون عارف الا تعارض بين ايه؟ بين وجل القلوب وبين اطمئنان القلوب، لان ده امر مطلوب لذاته. خلقت هكذا لا يطمئن قلبك الا بذكر الله، ومن هنا لا بد من ذكر الله في الجنة بغير عناء بغير تكليف، وانما تلهمه كما تلهم النفس. واضح؟ اظن دي رقائق من شيخ الاسلام على اعلى ما يكون. ولذلك لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى الرجل الذي حضرته الوفاة، الى الشاب الذي حضرته الوفاة، قال كيف تجدك؟ قال ايه؟ اجدني ايه؟ ارجو الله واخاف جنود. قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا ايه؟ اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف، او امنه مما يخاف. لا اله الا الله. اللي هم ايه؟ خلي بالك يرجو، شوف لا يرجون عبد الا ربه. ادي الاطمئنان الكامل لكفايته ولحسبه عز وجل، مسنود ومعتمد على الله، ما انت خايف ولا مرعوب ولا مضطرب ابدا. الخوف يجي منين؟ لان انت ما تستحقش، لانك اغضبت ربك، لانك قصرت، لانك اذنبت. شوف الوجه يجي منين؟ انما الاطمئنان يجي منين؟ شوف النسبه ايه والنسبه ايه؟ فخلي بالك من هذه المعاني، لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ايه؟ ذمت كلمة علي رضي الله عنه. فهذا الخوف الذي يحصل من العبد عند ذكر الله هو بسبب من العبد، وإلا فذكر الرب نفسه يحصل الطمأنينة والأمن. فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. واضح؟ والله تعالى لم يقل ألا بذكر الله توجع القلوب، بل قال ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. وذكر التوكل في آية والإخبات في آية. في هنا سياق عجيب جدا في سورة الزمر، ألا وهو حد يعرفه؟ لا. اللي عارف يقول كده على طول يصلي. أهلا هو ده الصح. أحسنت، قرأتها لازم ولا سمعتها بحاجة منها؟ ما هو شوف حد يعرفها، ولو قلت لك مش عارف تعرف لازم نتنبه. بس اسمع بس، معنى قرآن الكل فيه ما لقيتش فيما قرآن يعلو عز وجل تفسير. هو شيخ الإسلام أبونا لفت عليه فصلى أن يجزيه عن الموحدين خير الجزاء والله العظيم. الواحد يتمنى أن ربنا يحشرنا مع هذا العلام البطل. شوف يشرح الآية زي دانا شفت تحت على الآية مش عارف اللي معناها. عايز احللها هو يمين وشمال والاخر الراجل مقنع. انا برضه لسه مش مقتنع قوي انما في حاجه تخلي واحد يمشي حول نفسه. خلص الشريط لازم تبقى احسن. خلي بالك ما تحسنش احسن يكون المعاني كترت وبعدين تفتكر ان الدرس ده عادي كده. لا مش عادي الدرس ده مش عادي خالص. سمعت النهارده ده خلي بالك بس يقول ايه؟ الايه ايه؟ الله نزل أحسن حديث الكتاب متزامن متناهي تقشعر منه. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.